الأسد يقع أسيراً. ظل المختار في الجبل الأخضر يقاوم الطليان على الرغم من هذه الصعوبات الجسيمة التي كانت تحيط به وبرجاله. وكانت من عادة عمر المختار الانتقال في كل سنة من مركز إقامته إلى المراكز الأخرى التي يقيم فيها إخوانه المجاهدون لتفقد أحوالهم، وكان إذا ذهب لهذا الغرض يستعد للطوارئ ويأخذ معه قوة كافية تحرسه من العدو الذي يتربص به الدوائر في كل زمان ومكان. ولما أراد الله أن يختم له بالشهادة ذهب في هذه السنة كعادته في نفر قليل يقدر بمئة فارس، ولكنه عاد فرد من هذا العدد 60 فارسا وذهب في 40 فقط. ويوجد في الجبل الأخضر واد عظيم اسمه واد الجريب، وهو صعب المسالك كثير الغابات كان لابد من اجتيازه. فمر به عمر المختار ومن معه وباتوا فيه ليلتين، وعلمت بهذا إيطاليا بواسطة جواسيسها في كل مكان، فأمرت بتطويق الوادي على عجل من جميع الجهات بعد أن جمعت كل ما عندها من قوة قريبة وبعيدة. فما شعر عمر المختار ومن معه إلا وهم وسط العدو، وقرر منازلة الأعداء وجها لوجه، فإما أن يشق طريقا يمكنه من النجاة أو أن يلقى ربه شهيدا في الميدان الذي ألف فيه مصارعة الأعداء. والتحمت المعركة داخل الوادي، وحصد رصاص المجاهدين عددا كبيرا من الأعداء وسقط الشهداء، وأصيب عمر بجراح في يده، وأصيب فرسه بضربة قاتلة، ووقعت يده السليمة تحت الفرس فلم يتمكن من سحبها ولم تسعفه يده الجريحة. وكان ابن قريش أول من قتل وهو يحاول إنقاذ الشيخ الجليل، وهجم جنود الطليان على الأسد الجريح دون أن يعرفوا شخصيته في البداية، وتم القبض عليه وتعرف عليه أحد الخونة، وجاء الكومندور داود باتشي متصرف درنة ليتعرف على الأسير. وبمثل سرعة البرق نقل عمر المختار إلى ميناء سوسة محاطا بعدد كبير من الضباط والجنود الإيطاليين، وأخذت كافة الاستعدادات لحراسة جميع الطرق والمواقع القريبة لتأمين وصول المجاهد العظيم إلى سوسة، ومن ثم نقل فورا إلى بنغازي عن طريق البحر. يقول جرسياني في مذكراته: في صباح اليوم 11 من سبتمبر لعام 1931 ميلادية وصل الخبر برقيا إلى الحكومة، وهذا نصه: بالقرب من سلطنة فرقة الفرسان الصواري قبضت على وطني وقع من على جواده أثناء المعركة، قد تعرف عليه عساكرنا بأنه عمر المختار. ونظرا للخبر المهم ومن أجل التأكد والتحقق أمرت الحكومة متصرف الجبل الوجيه داود ياتشي فجهزت طائرة خاصة لنقله إلى سلطنة على الفور للتعرف على شخصية الأسير والتثبت من هويته إن كان هو زعيم المجاهدين عمر المختار. وتأكد متصرف الجبل من أنه عمر المختار، وسر الخبر سريان البرق وصدرت الأوامر بنقله إلى سلطنة ومنها إلى سوسة تحت حراسة مشددة، حيث وصلها عند 17 من مساء نفس اليوم في عام 1931 ميلادية دون أي عائق أو حادث أثناء الطريق من سلطنة إلى سوسة. مكث هناك في انتظار الطراد الحربي أورسيني الذي تحرك من بنغازي خصيصا ليعود بالأسير إلى بنغازي، وفي أثناء الرحلة تحدث معه بعض السياسيين التابعين لإدارتنا ووجهوا له الأسئلة، فكان يجيب بكل هدوء وبصوت ثابت وقوي دون أي تأثر بالموقف الذي هو فيه. وفي يوم 12 من سبتمبر لعام 1931 ميلادية عند 17:00 وصل الطراد أورسيني إلى ميناء بنغازي حاملا معه الأسير عمر المختار، وقال أيضا: هذا الرجل أسطورة الزمان الذي نجا آلاف المرات من الموت ومن الأسر، واشتهر عند الجنود بالقداسة والاحترام لأنه الرأس المفكر والقلب النابض للثورة العربية الإسلامية، وكذلك كان المنظم للقتال بصبر ومهارة فريدة لا مثيل لها سنين طويلة، والآن وقع أسيراً في أيدينا. وهذا الاعتراف من جيرسيان الخسيس في كتابه بأن عمر المختار قاد المعارك سنين طويلة، واعترف بأنه محترم من أتباعه إلى مكانة عالية جداً، ثم بأنه الرأس المفكر والقلب النابض للجهاد الإسلامي المقدس، ثم الصبر والمهارة التي لا مثيل لها. فهذا اعتراف من الجنرال جيرسياني، خريج الكليات الحربية والأكاديمية العسكرية، وله التجارب الطويلة في حرب الاحتلال إلى حرب العالمية الأولى وحروبه الصحراوية، حتى لقبه بنو قومه بلقب أسد الصحراء، والفضل ما شهدت به الأعداء. ويقول الجنرال جيرسياني عن عمر المختار أيضا: كان عمر المختار كرئيس عربي مؤمن بقضية وطنه، وله تأثير كبير على أتباعه مثل الرؤساء الطرابلسيين، يحاربون بكل صدق وإخلاص. أقول ذلك عن تجارب مرت بي أثناء الحروب الليبية. وكان عمر المختار من المجاهدين الكبار لما له من مكانة مقدسة بين أتباعه ومحبيه. إن عمر المختار يختلف عن الآخرين، فهو شيخ متدين بدون شك، قاسي وشديد التعصب للدين، ورحيم عند المقدرة. ذنبه الوحيد يكرهنا كثيرا، وفي بعض الأوقات يسلط علينا لسانه ويعاملنا بغلظة، مثل الجبليين كان دائما مضادا لنا ولسياستنا في كل الأحوال، لا يلين أبدا ولا يهادن إلا إذا كان الموضوع في صالح الوطن العربي الليبي، ولم يخن أبدا مبادئه، فهو دائما موضع الاحترام رغم التصرفات التي تحدث منه في غير صالحنا. إن خيانة موقعة قصر بن قدين ضيعت على عمر المختار كل الفرص التي يمكن للدولة الإيطالية أن ترحمه فيها. وقال جيرسياني في مذكراته أيضا: أما وصف عمر المختار فهو معتدل الجسم، عريض المنكبين، شعر رأسه ولحيته وشواربه بيضاء ناصعة، يتمتع بذكاء حاضر وحاد، كان مثقفا ثقافة علمية دينية، له طبع حاد ومندفع، يتمتع بنزاهة خارقة، لم يحسب للمادة أي حساب، متصلب ومتعصب لدينه. وأخيرا كان فقيرا لا يملك شيئا من حطام الدنيا إلا حبه لدينه ووطنه. ورغم أنه وصل إلى أعلى الدرجات حتى أصبح ممثلا كبيرا للسنوسية كلها، وهذا وصف دقيق يدل بوضوح على عظمة المختار وإمكانياته الذاتية التي وهبه الله إياها، فتقلد بسببها أكبر المناصب وخاض أكثر المعارك، وصفه عدوه بصفات الورع والتدين والمثقف لثقافة دينية وعلمية، وصفه بشدة المراس والصبر على الشدائد. وهكذا يا أخي المسلم الكريم يصنع الإسلام من أتباعه. دخول المختار في سجن بني غازي. وعندما وصل الأسير إلى بني غازي لم يسمح لأي مراسل جريدة أو مجلة بنشر أخبار أو مقابلات، وكان على الرصيف مئات من المشاهدين عند نزوله في الميناء، ولم يتمكن أي شخص مهما كان مركزه أن يقترب من الموكب المحاط بالجنود المدججين بالسلاح. ونقل فوق سيارة السجن تصحبه قوة مسلحة بالمدافع الرشاشة، حيث أودع في زنزانة صغيرة خاصة منعزلة عن كافة السجناء السياسيين وتحت حراسة شديدة وجديدة. ويقول مترجم كتاب برقة الهادئة الأستاذ إبراهيم سالم عامر: كنت من الذين أسعدهم الحظ على أن يتكلموا مع بطل الجهاد عمر المختار أثناء قيامه في السجن، فقد أوقفوا كل الأهالي المعتبرين في مراكز الأمن والسجون، وكان نصيبي في سجن بنغازي المركزي. وعندما أتي بعمر المختار غيروا الحراس المحليين بحراس أريتريين والموظفين بالإيطاليين من الحزب الفاشستي، وبعد أن أودعوه في الزنزانة كان هناك سرير من خشب وقماش، وعلى الأرض قطعة من السجاد البالي لأجل وضع الرجلين عليه، فسحبها الشهيد بقرب الجدران وجلس عليها واستند على الجدران ومد رجليه إلى الأمام. وعندما كان مدير السجن يتجول على زنزانات السجناء رأى الشهيد جالسا على الأرض ولم يستطع أن يسأله لماذا هو جالس على الأرض، ولأن المدير لا يعرف العربية فناداني من بين السجناء السياسيين وطلب مني أن أترجم سؤاله، فسألت الشهيد فأجاب بصوت هادر كالأسد الهصور: قل له أنا أعرف أين أجلس، لا يحمل همّا، فهذا ليس من شأنه. فترجمت الكلمات، فانصعق المدير واصفر وجهه وقال: هيا ارجع إلى مكانك، بلهجة الأمر، غير أن قلبي كاد يطير من صدري فرحاً عندما سمعت هذه الإجابة القاطعة: رحم الله عمر المختار، كم كان عظيماً وهو قائم، وأعظم وهو أسير. ويقول جارسياني الجنرال الإيطالي السفاك الجلاد: وأثناء الرحلة من سوسة إلى بنغازي أعطى لنا معلومات هامة عن كيفية سقوطه في الأسر والقبض عليه، قائلا: عندما ضرب جواده وسقط على الأرض فجرحت يده اليمنى، مما سببت له بعض التشقق في عظام ذراعه، ورغم هذا الألم حاول جر نفسه ليبتعد ويختفي في أحد الشجيرات التي في الغابة، ولكن فرقة الفرسان حالت بينه وبين غرضه، وقد تعرف عليه أحد الصواري من فرقة الفرسان، وسرعان ما أحاطت به قوتنا، وقد تأسف كثيرا أثناء حديثه بأن رفاقه حاولوا إنقاذه بكل وسيلة، وقد ضاع منهم بعض الرفاق، ولكن الكثرة حالت دون بغيتهم، كذلك قلة الذخيرة لها عاملها الأصلي في عدم إنقاذه، وأثبت كذلك أن وقوعه في الأسر لا يعني توقف الثورة والجهاد، بل هناك أربعة من القادة يحلون محلي، وهم الشيخ حمد بوموسى وعثمان الشامي وعبد الحميد العبار ويوسف برحيل المسمري، وهذا الأخير هو أقربهم إليه لأنه كان دائما بجانبه، وقد بالغ كثيرا بالنسبة لعدد الجنود، فقد قال إن دوره يتكون من 500 مقاتل عادي، 400 فارس، واستطرد قائلا شارحا أن وقوعه في الأسر لا يؤثر ولا يغير سير القتال أو وضع المعسكرات، بل سيزداد قساوة، ثم أضاف: إنني أحارب الإيطاليين لا لأني أكره الشعب الإيطالي، ولكن ديني أمرني بالجهاد فيكم لأنكم أعداء الوطن. قلت: ما أعلم أحدا من المسلمين الصادقين يجد في نفسه ودا للنصارى على العموم، فكيف بالذين يقولون الله ثالث ثلاثة ويقولون عيسى ابن الله؟ لكن قول جارسياني أن عمر المختار لا يبغض الشعب الإيطالي فهذا ادعاء منه، وأما قول عمر المختار ديني أمرني بقتالكم فهذا الذي يليق بحاله. واستطرد جارسياني في كتابه أبرق الهادئة، قال: لقد قال عمر المختار كلمات تاريخية: إن وقوعي في الأسر تأكيد بأمر الله وسابق في علمه سبحانه وتعالى، والآن أنا بين يدي الحكومة الإيطالية وأصبحت أسيرا عندها، والله يفعل بي ما يشاء، أخذتموني أسيرا ولكم القدرة أن تفعلوا بي ما تشاءون، والذي أريد أن أقوله لكم بكل تأكيد: لم أفكر في يوم من الأيام أن أسلم نفسي لكم مهما كان الضغط شديدا، ولكن مشيئة الله أرادت هذا، فلا راد لقضاء الله. وهذه بعينها عقيدة القضاء والقدر، وهي من أركان الإيمان التي جاء بها الإسلام، وقد تجسدت في حياة عمر المختار، فهذه الآيات الكريمة تبين ما وقع للإنسان قد كتب، فعليه ألا يحزن ولا ييأس، لأن الأمور بقضائه وقدره. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تيأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقد تربى عمر المختار رحمه الله على الآيات القرآنية وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذه العقيدة الصحيحة كانت مستقرة في قلب الشيخ الجليل رحمه الله، وتحولت إلى عمل في حياته جسدته تلك المواقف العقدية والمشاهد البطولية، ولا نكون مخطئين إن قلنا كانت مواقفه وسيرته العطرة تدل على أنه رجل عقيدة.